فنجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. بس قصه لوط في السوره هنا مش جايه غير في الايه دي بس. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. يعني ايه نافله؟ يعني زياده. يعني ايه؟ سيدنا ابراهيم لما جاي يطلب من ربنا سبحانه وتعالى دعا بالولد، ربنا سبحانه وتعالى اداله الولد واداله الايه؟ الحفيد. فاهميني؟ يبقى نافله يعني زياده. لما انت بتقولي بصلي صلاه النافله يعني بصلي صلاه الايه؟ الزياده عن الفرض. يبقى ويعقوب بعد اسماعيل. نعم؟ بعد اسحاق ومن وراء يعقوب، يعقوب ابن اسحاق. اسماعيل الكبير. سيدنا اسماعيل الكبير يا اخوان. خلاص؟ وكلا جعلنا صالحين. يبقى انت مش هتنسيها. ووهبنا له اسحاق ويعقوب مالها؟ نافله. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه. خلي بالك بقى هنا معايا. ياسمين؟ حد هنا يا جماعه اسمه ياسمين؟ طيب. حاضر. خلي بالك بقى وانت بترتبي الافعال. ونجيناه ووهبنا وجعلنا وكلا جعلنا عشان ما تنسيهمش. يبقى ونجيناه ولوطا ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا صالحين، كلها بنون العظمه. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. اللي هم مين؟ ذريته بقى اسحاق ويعقوب. واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. يبقى اهم حاجه ايه يا اخوات؟ العباده. ان تفردي الله سبحانه وتعالى وحده بالعباده. يبقى ايه هي العباده بقى اللي اتفصلت هنا؟ ها؟ فعل الخيرات، كل الخيرات. شوف ربنا سبحانه وتعالى الاول بداها بالعام، فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه، ها، وكانوا لنا عابدين. خلي بالك ان سيدنا ابراهيم لما دعا في سوره ابراهيم قال ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. فربنا سبحانه وتعالى بقى قال له هنا ايه؟ هو اقام الصلاه. رزقهم الله اقامه الصلاه بدعاء سيدنا ابراهيم. ولوطا اتيناه. يبقى هنا بقى هتبدا تتفصل قصه لوط برضو في سطر واحد، في ايه واحده. يبقى لوط جه هنا ذكرها ونجيناه ولوطا، وبعد كده هتبدا الايه ولوطا. ما جابش بقى سيره بقى امراته ولا كل الكلام ده. ولوطا اتيناه حكما وعلما. ولوطا اتيناه ايه؟ حكما وعلما. ونجيناه تاني. يبقى ونجيناه بالواو مع ابراهيم، ونجيناه تاني مع لوطا، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث اللي هي قرية سدوم، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. يبقى لوط جاء في سورة الأنبياء في آيتين، آية هو مع سيدنا إبراهيم لأن هو كان عمه، سيدنا إبراهيم كان عمه، وآية لوحده. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنه من الصالحين. سمت الصورة هنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. سمت الصورة هنا بتتكلم عن النبي وكيف الله سبحانه وتعالى نجاه واستجاب لدعاءه. النبي وكيف نجاه، النبي وكيف استجاب. فاهمين أخوات؟ يبقى أنت ما تروحش عن بالك بقى أنت تقولي ونجيناه، خلاص مش هتروح من بالي. ليه؟ لأن هو سمت الصورة كده، سيدنا إبراهيم ابتلي ما ابتلي بيه وبعد كده ونجيناه ولوطا. خلاص؟ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يبقى تاني برضو لوطا أهو، آتيناه ونجيناه وأدخلناه، ثلاثة. ولوطا آتيناه إيه يا ربي؟ حكما وعلما. ونجيناه وإيه كمان؟ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يبقى صالحين وأولاد سيدنا إبراهيم كانوا إيه برضو؟ وكلا جعلنا صالحين. ونوحا، خلاص انتهت قصة إيه؟ لوط. ادخلي بقى على قصة نوح. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. سيدنا نوح قال إيه؟ نوح، نوح مش يونس. نادى ابن ها؟ يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا غير كده كمان، في سورة القمر قال إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ربطي القرآن بالقرآن يا أخوات، فصلوا دي بدي. فدعا ربه، هنا الدعاء بقى، فدعا ربه أني مغلوب فإيه؟ فانتصر. لذلك بقى بص اللي بعدها إيه؟ فاستجبنا له، أدي أول حاجة. فنجيناه هنا بالفاء مش بالواو، انتبهي معايا. يبقى ونوح إذ نادى من قبل، الجنب من قبل كده عشان تفتكريها، اكتبي جنبها القمر، موضع القمر، خلاص كده؟ فاستجبنا له بالفاء في السرعة، ليه بقى هنا بالفاء بالسرعه؟ لانه اول ما دعا ربي اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسس. يبقى فاهمين يا اخوات؟ يبقى هنا جت بالفاء لان اول ما سيدنا نوح دعا نزل على طول ايه؟ فتحنا ابواب السماء. خلاص ما تنسوهاش بقى. يبقى دي ايه؟ بالفاء. واهله من الكرب العظيم، مش هو قال فدعا ربه اني مغلوب ها فانتصر، كان رد ربنا سبحانه وتعالى ونصرناه. خلاص هتنسوها. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء، زي ما كان قوم برضو لوط إيه؟ قوم سوء برضو اللي فوق، فأغرقناهم أجمعين. خلاص يا أخوات ما تنسيش بقى، قوم لوط إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، هم فسقوا عن الحق وفسقوا عن تعليم سيدنا لوط. خلاص. لكن التانيين بتوع سيدنا نوح لكم لازم تيجي أغرقناهم، فأغرقناهم بفاء السرعة برضو. يبقى خلي بالك في قصة نوح، فنجيناه بالفاء خلاص، وفاستجابنا قصدي بالفاء، وفنجيناه بالفاء فأغرقناهم بالفاء عشان ما تنسيهمش في السرعة. خلاص كده. يبقى قصة نوح معتمد على السرعة معايا في السرعة. ماشي يا أخوات؟ طيب ها؟ بالترتيب يعني إيه؟ الزمني؟ لا طبعا مش بالترتيب، هو سيدنا نوح الأول ولا سيدنا إبراهيم؟ سيدنا نوح طبعا، بس سيدنا إبراهيم أبو التوحيد يا أخوات، دايما تبدأ بيه القصص، وفي صور بتبدأ بينه سبحان الله. طيب يعني هو هنا لما بدأ الله سبحانه وتعالى بسيدنا إبراهيم قال إيه؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. يعني طبعا رسالة سيدنا إبراهيم هي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قال هو هنا ذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، فطبيعي أنه طالما جاب سيرة سيدنا محمد ورسالته أنه هو أول واحد يبدأ بمين؟ سيدنا إبراهيم طبعا. خلاص. طيب وداود وسليمان إذ يحكوا. خلاص خلصنا احنا كده قصة كم نبي؟ ها سيدنا إبراهيم ولوط ومين؟ ونوح. طيب تعالي بقى، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. خلي بالك داود مفتوحة وسليمان إيه؟ مفتوحة. إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الحكاية الحكاية اللي فيه ناس راحوا لسيدنا داود، واحد راح قال لسيدنا داود إن الرجل ده كان معاه غنم، الغنم دخلوا أكلوا إيه؟ الزرع كله. خلاص كده. فسيدنا داود قال له إيه؟ احكم بيننا. ماشي. فسيدنا داود حكم لهم وقال لهم إيه؟ إن صاحب الأرض ياخد الغنم بتاعت الرجل إيه كلها. فراحوا سيدنا سليمان، فربنا سبحانه وتعالى فهم سليمان هذه المسألة وعلمه كيف يحكم في هذه المسألة الدقيقة. أوحى إليه يعني. إزاي بقى علمه؟ إزاي؟ قال له إيه؟ لا أنت يا صاحب الغنم تسيب الغنم في أرض الراجل. خلاص كده. الراجل طول فترة كبيرة يعني، فالراجل صاحب الأرض ينتفع طول الفترة دي بإيه؟ بالصوف والوبر بتاع الغنم، وفي نفس الوقت وانت توضب الارض ايه اللي يتاكل منها الايه الزرع. خلاص كده. ولما يكبر الزرع خد انت بقى ايه الغنم بتاعك وامشي. شوفوا الحكمه بقى سبحان الله. خلاص كده. يبقى هو هيسيب الغنم عند الراجل اللي اتاكلت ارضه لغايه ما الزرع يكبر. اول ما الزرع يكبر هو بقى التاني هيكون انتفع باللبن والصوف بتاع الغنم، وفي نفس الوقت الراجل ايه رعاه الارض اللي هو بوظها. يبقى ده ايه؟ قصاص بقى. يبقى فيه هنا عدل اهو. خلاص. طيب يبقى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. الحرس اللي هي الايه؟ الزرع يعني. الزرع. إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت يعني ايه؟ التهمت اللي كان موجود. وكنا لحكمهم شاهدين. ربنا شاهد على الحكم. طيب ففهمناها سليمان. القضية بقى مين اللي فهمها له؟ ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما بنقول فيه قاضي ممكن يحكم بحكم، وقاضي تاني يحكم بحكم هو ده صح، دخل بالقرائن وبالأدلة، هو ما عليهوش وزر انه اجتهد، لانه ايه؟ اجتهد. لكن التاني حكم بحكم هو اصلح للمواطن، يبقى التاني ده اللي المفروض يؤخذ بحكم. فاهمين يا اخوات؟ طيب ففهمناها سليمان. مش معنى كده ان سيدنا داود ما كانش بيعرف ولا بيفهم، لا. وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى حكما وعلما هنا جات في لوط عشان ما تنسيش، وجات في داود وسليمان. خلاص. وجات تاني في ايه؟ وجات في داود وسليمان. وكلا اتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الله أكبر. كان هو كده يسبح ويلاقي إيه الجبال إيه عمالة تسبح معاه. يا سلام. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. الفاعلين لإيه هنا؟ لفعل إيه؟ التسخير. كيف الله سبحانه وتعالى يسخر؟ والله العظيم يا أخوات لو الله سبحانه وتعالى سخر لك شيء، يعني بصي ادعي من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لك الأسباب ويسخر لك الخير، ولما حد يجيب لك خير ولا يقدمه لك تعرفي إن ده من تسخير ربنا ليكي. شوفي لما تبقي في السيرك كده والأسد ها تيجي تع المدرب بس يعمل له كده يقوم هياكله ليه؟ على الرغم ان انت لو جبتي جمل ولا جبتي حاجة اكبر من الجمل كمان، شوفي بيبقى حاجة مثلا طولها قد ايه، تيجي عيل عنده 5 سنين ايه يشده ليه؟ لان ده ايه مسخر وده مش مسخر. ربنا سخر لك الجمل وما سخر لكيش الناموسة، تبقى الناموسة عمالة تمص في دمك خلاص وانت مش حاسة وتقول ايه يا نهار ابيض، وتمسك تعيط تغرش تلاقيها بقى ايه في سقف الاوضه بتضحك عليك خلاص هي ما تسخرت لكيش سبحان الله. لكن سخر لك حاجه زي الجمل، سخر لك حاجه زي مثلا الانعام اعزكم الله البقره ولا الجاموسه، شوفي قد ايه والعيل عنده 3 سنين يمشي يجرها من تسخير الله سبحانه وتعالى. خلاص كده طيب. وكنا فاعلين لهذا التسخير وعلمناه اللي هو مين؟ سيدنا داود. صنع تلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ايه صنع تلبوس لكم ده؟ كان بيعرف ايه يصنع الجروع بشكل معين بفتحات معينة خلاص تمر منها الاسهم وتمر منها الاسلحة والحاجات دي. لذلك في سورة سبأ بيقول ايه لا دي مش في سبأ، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. قدر في السرد يعني إيه؟ اعمل حلقات محكمة محكمة في الصنع وخلاص، وخروم معينة كده في الإيه في الدرع سبحان الله. يا حد قدرت إيه؟ ألنا له حديد قنطري يعمل منه، ما هو ده كله بإيه؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى من تسخير ربنا. إذا كان خلى الجبال يسبحوا معاه يبقى هو بيقول سبحان الله والجبال صوتها عمالة تسبح إيه؟ ما هذه الجمال؟ ما هذا الجمال؟ نعم ده كله بقى مش الطيور بس، ده الطيور والجنة والهدهد والدنيا كلها والريح وتجري بأمره رخاء حيث أصاب. طيب نعم لا داود كان دي حاجات معينة أخوان. سيدنا داود كان أولا كان مزامير داود كان صوته جميل جدا جدا جدا خلاص عليه السلام في قراءة الزبور. وتاني حاجة أنه هو كان الجبال بتسبح معه والطير بيسبح معه وربنا ألان في إيده الحديد علشان يعمل الدروع والحاجات دي. هو لو ما كانش اتعلم صنعة الدروع دي كنا احنا نتعلمها؟ ما هو بيقولك إيه ربنا سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة تلبوس لكم لكم ليه كنتوا. طب واحنا مالنا يا رب؟ طب هو اتعلم، هو اللي علمها الاجيال اللي بعد كده يا اخوات تمام. وعلم مش احنا بنقول يا اخوات الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء؟ هو ده منين جالك كل الخير اللي انت فيه ده والصناعات والتكنولوجيا والعربيات والمصانع والثلاجات وكده؟ ما هو من اصلا من الخلق الاول. طيب وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أو من الحروب يعني، فهل انتم شاكرون؟ اللهم ارزقني شكرا. ولسليمان يبقى احنا كده خلصنا تاني نعدهم تاني، ابراهيم ها لوط ها نوح ها داود وسليمان الاب وابنه وبعد كده ايه سليمان لسه احنا في الابن اهو. ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها. الارض التي باركنا فيها ذكرت برضو اهي قصاد بعضها، اهي قصاد بعضها صفحتين قصاد بعضهم اللي هي فلسطين. طبعا انتوا عارفين ان اول من وضع حجر الاساس للبيت المقدس هو المسجد الاقصى سيدنا سليمان. وكنا بكل شيء عالمين. عالمين تاني بتقابلك فين في اول الربع؟ وابراهيم ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ارخم عليكم بقى واقول لكم طلعوا لي متشابهات في سوره الانبياء، مش عايزه ارخم عليكم خليني طيب. موسى وهارون فين؟ لا احنا بنحكي عن القصص بقى يعني الحكايات يعني تمام كده؟ يعني هي جهان بتقول فيه جاء كمان سيرة موسى وهارون قبل الربع ده ما يبدأ، ما هو صح تمام برضو ضمن الأنبياء اللي معايا، بس اللي أنا أقصده إن إحنا بس الحكايات يعني حكايات. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كانوا الشياطين والجن بيغوصون بأمر ربنا سبحانه وتعالى ها في المية تحت المية لمين؟ لسيدنا سليمان. ويعملون عملا دون ذلك كانوا بيبنوا له البنايات والتماثيل والمحاريب وجفون كالجواب وقدور الراسيات والكلام اللي هو فصل في سورة سبأ. يبقى احنا تاني عشان ما نتلخبطش في الحبس. وفي سورة النمل طبعا لما النمله وسمعت كلامه وقالت تمام جميل تمام صح ماشي. طيب يلا يا اخواتي يبقى دلوقتي قصه سيدنا سليمان وداود جت في كام ايه؟ اها من اول وداود وسليمان خلاص ادي داود وسليمان كام ايه؟ 1 2 3 4 ايات. هتقفلي الربع ماشي 5 ايات وبعدين هتبداي بايوب ان شاء الله المره الجايه وهتنهي ان شاء الله المره الجايه سوره الانبياء. في اي مشكله يا اخوات في سوره الانبياء؟ سهل اللهم بارك. الربع ده جميل جميل مش هياخد منك ساعه حمص ساعه ونص عشان ما حدش يقول. طيب يلا نقرا بقى ان شاء الله بعد ان شاء الله ما نخلص الانبياء نقف وقفه بقى زي اللي وقفناها مع حلقه عائشه كده نراجع الصور اللي احنا خدناها الفتره اللي فاتت. انا هرجعها لكم كده ناخد ايه حبه حبه كده من اول ما رجعنا من بعد العيد يعني من اول الكهف. لا نراجع مراجعه نراجع نراجع. قولي يا حاجه وفاء كذا هتقولي قولي يا حاجه وفاء تانية هتقولي كده. يلا يا جماعه من اول ايه النحو. لا انتوا كده داخلين على الفن.